السلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على الخطأ دون أن يدقق أين هو المخطئ. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرأى في الجدار أثر بصاق، فقال عليه الصلاة والسلام: أيقوم أحدكم مستقبل ربه فيتنخع، يعني يبصق نخامة؟ أيحب أحدكم أن يستقبله أحد فيتنخع في وجهه؟ ثم أمر صلى الله عليه وسلم من جاءه هذا في أثناء الصلاة أن يجعله في كمه إن لم يكن معه منديل يضعه فيه، أو يكون بين قدميه إذا كانت الأرض تراب وما شابه ذلك. ولم يسأل صلى الله عليه وسلم من الذي فعل هذا، وإنما دعا بطيب ومسح هذا البصاق وطيب مكانه. لا تدقق دائما من الذي أخطأ، أنت الذي أخطأت، اعترف، وإنما نبه على الخطأ فقط.